الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنواصل قراءة كتاب المحصول لابن العربي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: التكليف هو إلزام المكلف ما في فعله كلفة، وفي النصب والمشقة كلفة. كلفة معشي بس مشهور كلفة. والتكليف هو إلزام المكلف ما في فعله كلفة، وفي النصب والمشقة. ومسائله كثيرة ومتعلقاته قوية، وجماع أصولها أصول السائل. المسألة الأولى في تكليف ما لا يقال، وقد اختلف الناس فيه، واختلف فيه علماؤنا باختلافه، فمنهم من منع ومنهم من جوزه، واحتج علماؤنا على ذلك بقول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولولا حسن وقوعي ما سألت عنه. والصحيح أن تكليف ما لا يقال جائز عقلا واقع شرعا، إن الله تعالى كلف العباد العبادات والوظائف كلها قبل أن يقدروا عليها، لأن القدرة على فعلها. فأما تكليف المحال فلا يجوز عقلا، لكن إذا وردت في الصيغة شرعا حمل على التكوين والتعجيز، كقوله تعالى: كونوا حجارة أو حديدا، كقوله تعالى: كونوا كرة التفاصيل. المسألة الثانية: اتفق أهل السنة على جواز التكليف المكره، وخالف في ذلك جماعة من المبتدعة، واحتج عليه القاضي بنهي المكره على القتل عن القتل مع وجود الإكراه، وهذه نفرة من القاضي، لأن المنع من الفعل مع الإلزام بالإكراه أعظم من الخلاف، والقوم لا يمكنون من ذهاب، وإنما يتحقق الخلاف بالأمر بفعل الشيء مع الإكراه على فعله، فهذا تجاوزناه ومنعه، وهو فرع من فروع التفسير والتقبيح يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة في تكليف السفارة، وهو على أمرين: منتجي ومرتجي. وهو على أمرين: منتجي ومرتجي. أما المنتج وهو لا يكون مجنون والناشئ، وسيأتي بيانه إن شاء الله. أما المنتشي فلا خلاف فيه، وفي مثله نزل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المسألة الرابعة: اختلف العلماء رحمهم الله عليهم في المجنون والناشي والمنتج والنائم، هل هم مخاطبون بالتكليف في حال الجنون والسهو والسكر والنوم أم لا؟ لعله المجنون والناشي. أدوا العبارة. اختلف العلماء رحمه الله عليهم من المجنون والناسي والمنتج والنائم، هم مخاطبون بالتكليف في حال الجنون والسحر والسحر والنوم أم لا؟ ولا يظن بأن تجوز ذلك من علمائنا التزام معرفة الأوامر والتكليفات مع قيام هذه الموانع، وإنما يتصور الخلاف بينهم إذا تبع الموانع وقد ذهبت عبادات مؤقتة أو وقعت أسباب فائدة، فمنهم من ألزم الأحكام كلها بعد الزوال لهذه الموانع، ومنهم من ردها، ومنهم من قسم الحال وفرق الأحكام بحسب المنازل على أهليه استهلاك كل طريق بطلب الأدلة والتبع لذلك الأحكام على ما يأتي بيانه في مسائل الفقه إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة في تدبير الكفار لفروع الشريعة، وقد اختلف في ذلك علماؤنا وغيرهم على قولين، فمنهم من قال: لا تصح مخاطبتهم بهم باستحالة وقوع فعلهم على كفرهم، ومنهم من قال: هم مخاطبون بذلك، وتلوا في ذلك القرآن وسطروا فيه آيات، منها ما يتفرق عليه الاحتمال القوي ومنها الضعيف. والطريق في المسألة الكلام على أصلها جميعا من جواز تكليفهم ومن وجود تكليف. فأما الجواز فظاهر، لأنه لا يمكن أن يقال للكافر صلي، ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان، إذ لا يتوصل إلى فعل هذا إلا به، كما يقرأ من أخوة القارئ المدبر. كما يكون أن قال أن يدبر الصلاة ولا يتوصل إليها إلا بعد هذه الشروط الثلاثة إذا ثبت فصل الجواز في هذه المدة، فالدليل على حكم ذلك في الشرع هو الكتاب وأنزلها في تعليق قوله تعالى ما سلفكم في سفر قالوا لم يكن من المسلمين ولم يكن معهم المسكين. فإن قيل أراد تعالى لم تكن على اعتقاد المسلمين لم نكن، فإن قيل أراد تعالى لم تكن على اعتقاد المسلمين قلنا إنما يعتمد على الظاهر بضرورة ذلك ولا ضرورة لها هنا لما تقدم من الجواز والله أعلم. طيب، حق كل من يحاول الفرض في نفي من العلوم إذا علم مقصوده منه أن يحاول لك أن يحاول لك الإحاطة بسورة، أن يحاول لك الإحاطة بسورة التي لا بد له منها في العلم وشروطه التي هي معونة عليه، ولهذا الباب الذي تصديت له بسوابقه بسوابقه. أن يحاول بدلاً الإحاطة بالصواعق التي لا بد له منها لمعرفته وشروطه التي هي معرفة عليه، ولهذا الباب الذي تصدينا له أشرعنا مقاصد الكون فيه وأشرعنا مقاصد الكون فيه عشرة صواعق هي المبينة هي المبينة له والمعينة عليه. السنة الأولى في وجه بيان إحالته للعبارة التي يقع التي بها يقع بها، فنقول لما كان الإنسان مدنيا من جبلية مدنية لما كان الإنسان مدنيا من جبلية مفتقرا إلى الصحبة بالضرورة لأنه خلق خلق لأنه خلق خلقا استقل لا يستقل بمعاشه ولا يستمد بمنافعه بل هو مفتقر في ذلك الى غيره، وكان ذلك غيره اما مجتمعا معه واما مبالغا عنه، والمنفعه التي يفتقر اليها اما اعظم واما غريبه، كانت الاشاره موضوعا باختلاف المنفعه تسد لاختلاف المنفعة تسد الكل في الحاضر، ووضعت العبارة لتقوم مقام ذلك الغاية، فهذه حكمة الله تعالى بوضع العبارات الدالة علما عنها. فإذا فهمت هذا فقرر علماؤنا رحمة الله عليه مسألة، وهي أن اللغة هل هي توقيف من المعلم الأعظم هو الباري تعالى، أو هي متواضعة متفق عليها بين الناس، فمنهم من قال بقولين مكتوبين، ومنهم من قال أما ما به يكون الانتباه ومنع التواضع فلا بد فيه من التوقيف، وأما ما وراء ذلك فجائز أن يكون توقيفا توقيفا وجائز أن يكون تواضعا. ومنبع التواضع ليست منع. وتعلق الألوان بقوله تعالى وعلم هذا الأسماء كلها الأولون الأولون وتعلم الأولون بقوله تعالى وعلم هذا الأسماء كلها قالوا لا نسمع أن البارئ سبحانه وتعالى قد هذا صلى الله على نبينا وعليه بالبيان، فهذه العبارة وهذه آية لا تعلم فيها الوحيد حديثنا أنها عملية على قول العلوم سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. ثاني أن يعترض قال لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى علم آدم الأسماء كلها إن شاء الله علم آدم. والثاني أن يعترض قال لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى علم آدم الأسماء كلها وهل علمه ما كان قبل معلوما وتواضعا أم ابتدأه مخالفة بما لم يكن قبل هذا، هو موضع الخلاف وموضع الخلاف ولا تتناوله الآية ولا تتناوله الآية ببيان. والصحيح أن الأمر محتمل فجائز أن يكون في والدليل الواقع عليه ما نشاهد تلقين يعني ما نشاهد من الفتح عن قويه ما لم يتوقع معه عليه من الجائز إذن من الجائز إذن بعد ثبوت هذه المشاهدة التعريف والتواضع في أصل اللغة كلها في بعض وهذان الجائزان ليس في الشرع قاطع للتعين واحد منهما بها فيه ذكر المؤلفون ما يتعلق بالتكليف وعرفه في اللغة لكن في الاصطلاح العلماء لهم إطلاقات متفاوتة فطائفة تقول التكليف الخطاب بما فيه مشقة وكلفة وبالتالي ننظر في معنى هذا التكليف إذن قلنا أن التكليف للعلماء فيه كم إطلاق ثلاثة إطلاق الإطلاق الأول أن التكليف الإلزام بما فيه كلفة ما هو الإلزام ومن ثم لا يشمل إلا الواجب والمحرم فقط لأن المندوب والمكروه ليس فيهما إلزام المنهج الثاني أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي وبالتالي يشمل المندوب والمكروه والواجب والحرام المنهج الثالث أن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع يريدون أن يدخلوا المباح لكن على التعريف الأخير يلزمهم أن يدخلوا الأحكام الوضعية السبب والعلة والصحة إنها مقتضى خطاب الشارع وهي ليست من التكليف في شيء فيكون المنهج الأخير هي ضعف طيب ماذا يترتب على ذلك؟ الصبي المميز هل هو مكلف أو غير مكلف؟ من يجيب؟ ها؟ غير مكلف؟ ها؟ أليس الصبي يندب إلى فعل الصلاة والصيام؟ كيف تقول إنه غير مكلف وهو مخاطب ب مندوبات كثيرة إن قلنا التكليف هو الإلزام بالخطاب فالصبي ليس بمكلف لأنه لا يلزم وإن قلنا التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي فإن الصبي المميز يعد مكلفا لأنه يندب إلى فعل عدد من الأمور رتب المؤلف على هذا الباب عدد من المسائل المسألة الأولى تكليف ما لا يطاق الأشاعرة يقولون بجواز تكليف ما لا يطاق وقد تابعهم المؤلف في هذه المسألة من أين نشأ قولهم يقولون أصلا تكاليف الشريعة كلها مما لا يطاق كيف؟ هم يقولون الإنسان بمثابة ورقة الشجر التي يحركها الريح ويهف بها من غير أن يكون له قدرة ولا اختيار فيقولون أصلا كل أفعالنا حتى صلاتنا وصيامنا هذا ما لنا فيه اختيار ومن ثم فكل أفعالنا لا طاقة لنا بها وقد كلفنا بها يتضح لنا منهج الأشاعرة في هذا الباب فهم بنوا قولهم هنا على أصل عقدي الأصل العقدي قول باطل، لأن النصوص قد أثبتت للعبد قدرة واختيارا. فعندنا ثلاثة مناهج: منهج الأشاعرة يقول ليس للعبد اختيار في أفعاله، وهذه الأفعال تنسب إلى الله ولا تنسب إلى العبد إلا من جهة الكسب، ما له قدرة عليها ولا اختيار ولا. هذا منهج من الأشاعرة، ويقولون القدرة هي القدرة المقارنة للفعل التي هي توفيق من الله، وأما ما قبل الفعل يعني لا نسميه قدرة. قابلهم المعتزلة يقولون أفعال العبد باختياره وفعله وخلقه، فالعبد يخلق فعل نفسه، والقدرة هي القدرة السابقة للفعل. من أين جاء هذا الاختلاف؟ جاء من أن كل طائفة نظرت إلى بعض النصوص دون جميعها، هؤلاء نظروا إلى طرف من النصوص وهؤلاء نظروا إلى طرف. طيب أيهما أرجح، قول الأول قول الأشاعرة ولا قول المعتزلة؟ فتلاحظون، نعم تلاحظون، قد يأتيك إنسان لا ترجح في مسألة حتى تستكمل الأقوال فيها، لذلك ظل أئمة كبار في مسائل مهمة بسبب أنهم لم يطلعوا إلا على قولين في المسألة، هذا لمميزات وهذا لمميزات، ولم يطلعوا على بقية الأقوال. طيب القول الثالث في المسألة نقول نثبت مشيئتين، ونثبت للعبد فعل ولله خلق، فالفعل الذي يكون من المكلف فيه مشيئة للعبد وفيه مشيئة لله، وهذا الفعل فعل للمكلف ليس فعلا لله، وإذا كان الزنا والسرقة فعل لله فهذا أعوذ بالله ما يقول به يعني من يتصوره، لكنه خلق لله، فعل المكلفين مخلوقة لله جل وعلا. والقدرة على نوعين، قدرة سابقة وقدرة مقارنة. القدرة السابقة بالآلات، وجود الآلة، عندك رجلين تقدر تذهب بها إلى الصلاة في المسجد. والقدرة المقارنة التي هي توفيق الله للعبد في أثناء وقت الصلاة، قدرة مقارنة. ويدل على هذا نصوص عديدة، انظر لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة وأثبت لله مشيئة، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الخالق. طيب كيف مسألتنا هذه؟ قال الأشاعرة أصل أفعال العباد كلها ليست في قدرتهم، ومن ثم فكل تكاليف الشريعة من تكليف ما لا يطاق، فحينئذ قالوا يجوز تكليف ما لا يطاق. استدلوا على ذلك بقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا لولا حسن وقوع التكليف بما لا يطاق ما سألوا دفعه. كلمة حسن هذه تسير على طريقة المعتزلة، لكن لو قال ولولا إمكان وقوعه أو جواز وقوعه ما سألوا دفعه، والاستدلال بالآية فيه نظر، لأن قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، المراد بقوله ما لا طاقة لنا به ليس المستحيل، وإنما المراد به ما يكون شاقا على العباد مع قدرتهم عليه، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذي يشق عليهم مع أنهم يقدرون عليه. انظر كيف قال المؤلف: الله تعالى كلف العباد بالعبادات والوظائف كلها قبل أن يقدروا عليها على طريقة الأشاعرة. فرق المؤلف بين التكليف بالمحال وتكليف المحال، فتكليف المحال هذا يمنعونه، تكليف المحال، بينما التكليف بالمحال يجيزونه. وإذا نظر الإنسان في مقتضى اللغة لا يجد فرقا، لا يجد فرقا. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة تكليف المكره، وتكليف المكره فيها نفس الخلاف العقدي. الأشاعرة يقولون المكره مكلف، لأن كل تكاليف الشريعة تكليف لمكره، والمعتزلة يقولون المكره غير مكلف، لأن لا بد من اختيار في التكاليف. طيب وش رأيكم منهم؟ وش الراجح؟ نقول الإكراه على نوعين: إكراه ملجئ يزول معه الاختيار بالكلية، فهذا ينتفي معه التكليف، كمن ألقي من شاهق. النوع الثاني إكراه غير ملجئ، يبقى للعبد فيه اختيار، كما لو وقع تهديد بقتل أو ضرب أو نحو ذلك، فهذا لا ينتفي معه التكليف لبقاء الاختيار. قال المؤلف: اتفق أهل السنة على جواز تكليف المكره. أي مكره؟ كلام المؤلف ظاهره أنه يشمل القسمين، وقوله هنا أهل السنة أراد به شاعر، وخالف في ذلك جماعة من المبتدع يريد المعتزلة الذين يقولون بعدم تكليف المكره مطلقا. قال: واحتج عليهم القاضي بنهي المكره على القتل عن القتل مع وجود الإكراه. هذا سائر، هذا لا إشكال فيه، هذا إكراه غير ملجئ، بقي معه اختيار. قال: وهذه هفوة من القاضي، لأن المنع من الفعل مع إلزام الإقدام أعظم بالابتلاء. يقول إن كلام القاضي يناقض عقائدنا يا أيها الأشاعرة، لأن المنع من الفعل مع إلزام الإقدام قدرا على ذلك الفعل أعظم في الابتلاء، والتكليف عندنا فائدته الابتلاء عند الأشاعرة. فعلى مقتضى مذاهب الأشاعرة يجوز التكليف حينئذ. قال: والقوم لا ينكرون مثل هذا. هذا ليس بصحيح، لأن الناس اختلفوا في فائدة التكليف، فالأشاعرة يقولون فائدة التكليف هي الابتلاء، والمعتزلة يقولون فائدة التكليف مصالح العباد، وأهل السنة والجماعة يقولون التكليف له فوائد، منها الابتلاء، ومنها تحقيق مصالح العباد، ومنها أمور تعود إليه سبحانه من محبته ورضاه ونحو ذلك. فقوله القوم لا ينكرون مثل هذا ليس بصحيح، فالمعتزلة ينكرونه. ثمرة المسألة فيما إذا تطابق الإكراه مع موجب الأمر، أكره على الصلاة، أكره على الدخول في دين الإسلام، فعند الأشاعرة يقولون يصح إسلامه وتصح صلاته، لأن أصلا جميع التكاليف ليس للعبد فيها اختيار على مذهبهم، فأنت صلاتك تماثل صلاة المكره، ودخولك في الإسلام برضاك يماثل دخول المكره، هكذا يقول. وعند وعند المعتزلة يقولون، عند المعتزلة قالوا من أكره على الصلاة لم تصح صلاته، لماذا؟ لأنه زال منه اختياره. والصواب في هذا أن يقال هذا المكره على الصلاة إن فعلها تقربا لله أجر، وإن فعلها للإكراه لا تقرب لله فليس له من أجر شيء. ذكر المؤلف المسألة الثالثة وهي مسألة تكليف السكران. إذا أطبق السكر على عقل الإنسان فإنه لا يمكن أن يخاطب، أما إذا كان الإنسان في بداية قد شرب، في بداية الأمر شرب المسكر ولم يغطي على عقله، قال هذا يمكن أن يخاطب. المنتج لاحق بالمجنون والناس. أو أنه قال الناشي، يعني المراد به صغير السن. أما المنتشي فلا خلاف فيه أنه يخاطب. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية فسرها طائفة بأن المراد بها مخاطبة من وجدت منه بدايات السكر ولم يذهب عقله، وفسرها آخرون بأنها خطاب للصاحي بأن لا يسكر قرب أوقات الصلوات، خطاب للصاحي بأن لا يشرب المسكر قرب أوقات الصلاة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم مسلمون. كأنه هنا أيضا قال استمروا على صحوكم حتى إذا جاءكم وقت الصلاة جاءكم وأنتم صاحون. تكلم المؤلف في المجنون والناس والنائم السكران المنتج، وبعض الأشاعرة قال هم مخاطبون مثلهم مثل غيرهم، لأن بقية المكلفين ليس لهم اختيار، فهم بمثابة المجنون بمثابة الناس، فمن ثم قال بمخاطبة المجنون. فمن قال بجواز مخاطبته من الأشاعرة صار على مقتضى مذهبه. لكن هذا قول لا يتصور أن من يدركه ويعرف حقيقته يقول به، ولذلك تنكر منه المؤلف هنا، فكأنه قال خطاب هؤلاء إنما هو عبارات مؤقتة، بحيث إذا زالت هذه الأسباب خطبوا، النائم لا يخاطب وقت نومه، وإنما إذا زال النوم منه خوطب. فالخطاب الموجه إليهم خطاب مؤقت بزوال هذه الأعداء. المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة. أصل الشريعة ما هو؟ إيش؟ شهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما عدا هذه الأصل فهو فرع للشريعة. فالمراد هنا أصول الشريعة وفروعها، المراد أصل الشريعة هو الشهادتان وفروعها ما عدا ذلك. فلا يلتبس عندكم بقولهم الأصول والفروع، إن الأصول هناك يراد بها القطعيات والفروع الظنيات، لكن هنا جيء بالفروع في مقابلة الأصل، أصل الإسلام، وليس في مقابلة الأصول. هل الكفار مخاطبون، الكفار يخاطبون بأصل الإسلام بلا إشكال، هل يخاطبون بفروع الإسلام أو لا؟ حال كفرهم. قال المؤلف منهم من قال لا تصح مخاطبتهم. ليش؟ قال لأن الصلاة لو وقعت منهم حال كفرهم لم تصح، لا قيمة لها، وبالتالي هم يخاطبون بالإسلام أولا، فإذا أسلموا خوطبوا بالفروع. واعترض عليهم بأن المحدث غير المتوضئ يخاطب بالشرط والمشروط، فيقال له توضأ وصلي، هكذا الكافر لا مانع أن يخاطب فيقال له أسلم وصلي. قال ومنهم من قال هم مخاطبون بذلك وتلوا في ذلك قرآنا، مثل قول عز وجل ولله على الناس حج البيت، أوجب الحج على الناس جميعا بما يشمل مؤمنهم وكافرهم. قال المؤلف وأما جواز تكليفهم فلا يمتنع من جهة الجواز العقلي أن يخاطب الكافر بالشرط والمشروط، ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها وهو أصل دين الإسلام وهو الشهادتان. قول المؤلف هنا بشرطها بالإيمان، هذا مبني على مذهب المرجئة في أن الإيمان يراد به التصديق، والصواب أن الإيمان يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، فالصلاة جزء من الإيمان. فلو قال بشرطها في الشهادتين أو في أصل الإسلام، هذه المسألة نشأت أيضا من أصل عقدي وهو مسألة الإرجاء. هل دين الإسلام رتبة واحدة أو هو رتب؟ وهل هو متفاضل أو ليس كذلك؟ المرجئة يقولون هو رتبة واحدة، ولذلك يقولون إيمان الفاسق كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل وميكائيل، هو رتبة واحدة. ولذلك يقولون الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، ورتبوا على ذلك أن الكافر في أن الكافر لا يعاقب في الآخرة إلا على ترك أصل دين الإسلام، وأن الكفر رتبة واحدة. قد جاءت النصوص بخلاف هذا، قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فدل هذا على أن الكفر على مراتب. ولو كان الكافر لا يخاطب إلا بأصل دين الإسلام لكان الكفار كلهم على رتبة واحدة. ويدل على هذا قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. ويدل على هذا قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لو كان الكفار على رتبة واحدة والكفر رتبة واحدة لكانت عقوبتهم في الآخرة متماثلة. وبذلك نعرف أن هذه المسألة ناشئة من مسألة تفسير الإيمان، وهل هو مجرد التصديق أو نقول بأنه يشمل الأقوال والأفعال، وبأن ثمرة المسألة ليست في أمور الدنيا، فإن الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته، إن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته على كفره، ولو أدى شيئا من العبادات حال الكفر لم يصح منه بالاتفاق. إذن الثمرة في الآخرة، هل هم على رتبة واحدة أم هم متفاوتو الرتب؟ بدأ المؤلف بسوابق لهذا العلم، وهي مسائل اللغات. السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي يقع بها البيان، العبارة المراد بها الكلمات. سار فيها المؤلف على طريقة الأشاعرة في أن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الأصوات والحروف عبارة عن الكلام. كان الأولى به، لو كان على مذهب الجمهور لقال في بيان في وجه بيان الحاجة إلى وضع كلام يقع به البيان. الحاجة أن الناس يحتاجون إلى التخاطب فيما بينهم، فمن ثم يحتاجون إلى كلام من أجل أن يفهم بعضهم بعضا. والمنفعة التي يفتقر إليها إما حاضرة وإما غائبة، فالحاضرة يمكن أن يشار إليها لكن الغائبة لا يمكن أن يشار إليها، فلذلك وضع الكلام من أجل نقل حوائج الناس وفهم الناس بعضهم لبعض. مسألة: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ يعني هل اجتمع أناس فاتفقوا فيما بينهم على اللغة فأصبحت وضعية تواضعوا عليها، أو أنها بتوقيف من الله؟ هذان قولان عند الأصوليين مشهورة. ومن قال بأنها توقيفية من الله استدل بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فدل على أنها توقيفية. اعترض المؤلف على هذا باعتراضات. الاعتراض الأول أن قوله الأسماء هذا مبني على القول بالعموم، وهذا موطن خلاف، لكن هذا اعتراض ساقط، لأن الخلاف بدلالة هذه الألفاظ على العموم هذه إيش؟ خلاف ناشئ، وليس في أصل اللغة خلاف. الاعتراض الثاني يقول بأنه كان هناك تواضع قبل آدم ثم علمه الله عز وجل ما تواضع عليه السابقون لآدم. وعلى كل فالأمر سهل وليس للمسألة كبير ثمرة. هذا ما يتعلق بالمسائل التي قرأناها. هنا أسئلة. السؤال الأول: هل يصح أن نقول إن المحدث غير مخاطب بالصلاة ابتداء؟ أقول لا، بالإجماع فالمحدث مخاطب بالصلاة بالإجماع، واستدللنا بهذا على مسألة الإيمان. فهنا خوطب بالصلاة وهي المشروط، وخوطب بالشرط الذي هو الوضوء بالاتفاق. فكذلك بمسألتنا يخاطب بأصل دين الإسلام، وفي نفس الوقت يخاطب بفروع الإسلام. يقول: في بعض الحدود يزيد بعض المؤلفين لفظ عبارة عن كذا، وهو واضح في تعريفهم للحكم اصطلاحا لأنه خطاب الله، وخطابه عندهم نفسي كما هو معلوم من معتقدهم. هم لا، الأشاعرة لا يقصرون الخلاف في خطاب الله وحده، حتى في كلام الناس يقولون الأصل الكلام هو المعاني النفسية التي تقع في نفوس الناس، وأما هذه الأصوات والحروف فليست هي الكلام، وإنما هي عبارة عنه. ولذلك يستعملون في جميع التعريفات كلمة عبارة، سواء كان فيما يتعلق بالله أو يتعلق بغيره. قال: هل لنا أن نرجح إطلاق الأصوليين لتسمية الأحكام الشرعية بالوجوب؟ نقول: لا، هذه اصطلاحات، فإذا أردت أن تفهم كلام الفقهاء فسر على طريقتهم في الإطلاق، وإذا أردت أن تفهم كلام الأصوليين فسر على طريقتهم في الإطلاق. يستشكل يقول: الحقيقة اللسانية والكتابية ما هي إلا تصوير للحقيقة الذهنية أو الحسية؟ يقول: ليس بصحيح، اللسان أمر مستقل والكتابة أمر مستقل، ولو قيل بما تذكر لألزمك قائل فقال: الحقيقة الذهنية ليس لها وجود، لأن ما في الذهن صورة عما في الخارج. لكن هذا الاعتراض وهذا الكلام الذي أورده السائل ليس بصحيح، بدلالة أنه يوجد هناك حقائق ذهنية ليس لها وجود في الخارج، وهناك حقائق كتابية ولسانية ليس لها وجود في الأذهان. فبالتالي لابد من تقسيم الحقائق لهذه الأقسام. بعض أهل العلم يقول: الحقيقة الكتابية ليس لها وجود، وإنما هي تصوير للكلام، والأمر في هذا سهل. سيأتي معنا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا في الحقيقة اللسانية، هذا محل اتفاق عند أهل اللغة وعند أهل الأصول. يقول: هل علم الأصول يستمد من المنطق؟ يقول: لا، علم الأصول يستمد من شيئين: الأول النصوص الشرعية والأدلة، والثاني لغة العرب. إذن يستمد من إيش؟ من أمرين. ولا أعلم أن أحدا قال الأصول يستمد من المنطق. في بعض العلم قال علم الأصول يستمد من علم الكلام، المراد بعلم الكلام المعتقد علوم العقائد. يقولوا لأنه قبل أن تقول القرآن حجة لا بد أن تثبت أن الله موجود وأنه يتكلم. لكن هذا ليس استنجازا، وإنما هو ترابط، فرق بين الأمرين. لذلك الصواب أن علم الأصول يستمد من شيئين: الأدلة الشرعية ولغة العرب. علم المنطق علم يراد به كيفية، فكيفية إدراك حقائق الأشياء وكيفية إدراك النسبة بين الأشياء المتغايرة، هذا هو علم المنطق. وعلم المنطق أهم فائدة في دراسته معرفة المصطلحات التي يستعملونها، فإن علماء الشريعة في كثير من العلوم مثل التفسير والحديث والمعتقد يستعملون اصطلاحات المناطق، فلا بد من معرفتها من أجل أن تنزل كلام أهل العلم على محله. هناك فائدة أخرى وهي القدرة على تركيب الأدلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ 5 دقائق أو 10 وبعد ذلك نعود إلى الدرس الثالث.